كيف الصوت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. الآن نملي ما هو تابع لشرح المؤلف رحمه الله. بيان إنما شرطوا، يعني العلماء الشافعية، إنما شرطوا الركن الفعلي لأن التقدم بالركن القولي غير السلام لا يحرم ولا يبطل الصلاة كالتقدم بالفاتحة قبل أن يبدأ الإمام بها، يعني بالأول لما ذكر المؤلف وأن يتقدم على إمامه بكذا وكذا، الكلام كان عن الأركان الفعلية لم يكن عن الأركان القولية، لأن التقدم على الإمام بالركن القولي غير السلام لا يؤثر على صحة الصلاة، لا يؤثر على، لا يضر الصلاة، لا يبطلها، كالذي يتقدم بالفاتحة، كبر الإمام، كبر المأموم خلفه، الإمام مثلا بدأ يقرأ دعاء التوجه، المأموم بدأ بالفاتحة، سبق الإمام بقراءة الفاتحة، هذا لا يؤثر على صحة صلاة المأموم لأنه تقدمه بركن قولي غير السلام، لكن هذا مكروه، لكن هذا الفعل مكروه، التقدم على الإمام ولو كان بالركن الفعل القولي، إن كان بالركن القولي فهو مكروه. بالفاتحة نقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، هذه تقرأ قبل البدء بالفاتحة، يسن أن تقرأ قبل البدء بالفاتحة، يعني يسن إذا دخل الشخص في الصلاة قبل أن يبدأ بالفاتحة يبدأ بدعاء التوجه، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إلى آخره، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة. فإن بدأ الإمام بدعاء التوجه والمأموم بدأ بالفاتحة، ففي العادة المأموم ينهي الفاتحة قبل الإمام أو قبل أن يبدأ الإمام بها، هذا لا يبطل صلاة المأموم لأنه سبق الإمام بركن قولي غير السلام فلا تبطل صلاته، لكن مكروه. متابعة الإمام بالأركان القولية ينبغي أن تكون بعد انتهاء الإمام منها، إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة يستحب للمأموم هنا أن يبدأ بقراءة الفاتحة لا أن يسبق إمامه، فإن سبقه ما فسدت صلاته لكنه وقع في الكراهة، وهذه الكراهة تنقص الثواب ولا ترفع كل الثواب، لا تذهب كل الثواب. يوجد كراهة تنقص الثواب ويوجد كراهة تذهب كل الثواب. سرا كان أو جهرا، تقديرا وهو متى تحصل الكراهة؟ إن علم أن إمامه بعد لم يبدأ بالفاتحة، إن لم يعلم فقرأ الفاتحة لظنه أن الإمام أنهاها ما عليه كراهة. قلنا ولا يبطل الصلاة، لأن التقدم بالركن القولي غير السلام لا يحرم ولا يبطل الصلاة كالتقدم بالفاتحة قبل أن يبدأ الإمام بها، إذا بدكم بين قوسين، لكن هذا الفعل مكروه لأن الحديث يشمل إنما جعل الإمام ليؤتم به، يشمل ما يجب أن يتابع فيه الإمام وما يستحب أن يتابع فيه الإمام. طيب، أو بدأ بالتشهد الأخير، يعني المأموم بدأ بالتشهد الأخير قبل أن يبدأ الإمام به، أو بدأ بالتشهد الأخير قبل أن يبدأ الإمام به، لا تبطل فإذا قرأ المأموم الفاتحة وأنهاها، والإمام بعد لم يشرع في قراءتها، بعد ما بدأ الإمام لسه ما بدأ لم يشرع في قراءتها، الهمزة على السطر، ثم اكتفى المأموم بتلك القراءة، يعني من بعد ما قرأ الإمام الفاتحة المأموم ما عاد قرأ الفاتحة مرة ثانية بعد الإمام، قرأ الفاتحة قبل الإمام وأنهاها، بدأ الإمام بقراءة الفاتحة وأنهاها، المأموم لم يعد قراءة الفاتحة، ثم اكتفى المأموم بتلك القراءة لم يحرم ذلك، ولم تبطل صلاته. لكنه ارتكب الكراهة سؤال، نحن قلنا التقدم بالركن القولي، تقدم المأموم على الإمام بالركن القولي غير السلام لا يحرم ولا يبطل الصلاة، وين تكبيرة الإحرام؟ ما ذكر تكبيرة الإحرام هنا لأن المسألة فيها تفصيل سنذكره، لأنه ما في يطلق القول إنه التقدم بتكبيرة الإحرام على الإمام تفسد الصلاة مطلقا، لأن المسألة فيها تفصيل. إذا بترجعوا لدرس سابق أعطينا مثال إنسان دخل للصلاة يصلي منفردا، دخل في الصلاة بيصلي منفرد، جاء بعده شخص آخر وقف أمامه، وهذا الشخص الآخر دخل في الصلاة منفرد، فالذي بدأ بتكبيرة الإحرام الأول يعني نوى الاقتداء بالشخص الثاني مع أنه صار مأموما بهذا الشخص مع أنه سبقه بتكبيرة الإحرام، فهنا صلاته صحيحة وقدوته صحيحة. فما مطلقا منقول أنه إذا سبق الإمام بتكبيرة الإحرام فسدت صلاته، عشان هيك ما ذكرها لما استثنى السلام. ايه بالأول كان منفرد وعم بيصلي، لو كان بالركعة الثالثة أو بالرابعة أو كان بالجلوس الأخير، إذا شخص دخل وقف قدام منه بعد منه وكبر دخل في الصلاة، الأول هو بالجلوس الأخير نوى الاقتداء بهذا الثاني بما بقي له من الصلاة، هذا إذا كان وافقه في تنقلاته. أنا يمكن أعطيت المسألة يعني الثاني صلى ووصل للجلوس الأخير الثاني، فالأول نوى الآن الاقتداء به فله ثواب الجماعة في هذا الجزء الذي اقتدى به فيه. لو كان ما قلنا تصح، عم نحكي يصح ولا لا يصح، ما عم نقول مكروه ولا غير مكروه، عم نحكي انه يصح ولا لا يصح. يعني شخص عم بيصلي العصر الأول، دخل وقت العصر عم بيصلي العصر منفرد، جاء شخص آخر وقف أمامه قدامه في المكان، هذا الشخص الثاني لنفترض أنه يصلي قضاء الظهر، يصلي الظهر قضاء، لكن صلاة الأول وصلاة الثاني متوافق نظمهما، يعني الصلاتين فيهما قيام وركوع وسجود، فاقتدى به. فإن كان لا يعلم أنه يصلي قضاء، ما بيعرف شو عرفه أنه بيصلي قضاء، ظن أنه يصلي مثله العصر، له ثواب بهذه القدوة وتصح صلاته. أما إن كان يعلم أن هذا الثاني يصلي قضاء وهو يصلي الظهر العصر حاضرا فاقتدى به، تصح صلاته وقدوته مع الكراهة، لأن نظم صلاتيهما متوافق، كلاهما صلاته فيها قيام وركوع وسجود، مش واحد عم يصلي الجنازة وواحد عم يصلي يقتدي به يصلي الظهر. طيب قلنا لكنه ارتكب الكراهة إلا أن التقدم بتكبيرة الإحرام على الإمام يمنع صحة القدوة، القدوة بالدال، يمنع صحة القدوة فيبطل الصلاة. فاصلة. فمن أراد الاقتداء بإمام الاقتداء بالتاء بإمام وكبر قبله تكبيرة الإحرام مع مع نية الاقتداء به، هذا هون الشرط، كبر تكبيرة الإحرام مع نية الاقتداء به، كبر تكبيرة الإحرام مع نية الاقتداء به لم تصح صلاته. شو معناها؟ معناه أنه لو كبر تكبيرة الإحرام بدون نية الاقتداء به ثم غير بعد أن كبر تكبيرة الإحرام منفردا نوى الاقتداء بهذا الإمام، صحت قدوته وصحت صلاته. شو حاجة؟ واحد في جماعة تقام، في إمام وفي مأمومين، دخل شخص أول ما بده يكبر الإمام للدخول في الصلاة، المأموم الشخص إذا جاء الشخص الأخير كبر قبل أن يكبر الإمام، لكن هو في قلبه لا ينوي الاقتداء بالإمام، ما كان ناوي الاقتداء بالإمام، عم يصلي منفرد، فصحت صلاته. من بعد ما كبر هذا كبر الإمام بالناس الذين يصلون خلفه، بعد أن كبر الإمام ذاك الذي كان يصلي منفردا غير نيته نوى الاقتداء بالإمام، هنا صحت صلاته. أما إن كان من الأصل هو ينوي الاقتداء بهذا الإمام فكبر تكبيرة الإحرام قبله بنية الاقتداء به ما صحت، عليه أن يعيد التكبير. قلنا لم تصح صلاته إلا أن يعيد التكبيرة. لا لا مش هنتكتب بلشت. إلا أن يعيد التكبيرة بعد تكبيرة الإمام، فاصلة، وكذا السلام عمدا، وكذا السلام عمدا قبل الإمام يبطل الصلاة إلا أن ينوي المفارقة. صرتوا بتعرفون هول. إلا أن ينوي المفارقة فيسلم قبله، مش من بعد ما يسلم ينوي المفارقة، مش من بعد ما يسلم قبل الإمام ينوي المفارقة، قبل أن يسلم ينوي المفارقة ويسلم والإمام بعده في التشهد، مش إنه قال الإمام بعده بالتشهد المأموم قال السلام عليكم، من بعد ما قال السلام عليكم قال أنا خلص الآن نويت المفارقة، ما صح، ما خرج من الصلاة يعني، لأنه فسدت صلاته إن كان عمدا فسدت صلاته، كيف عم ينوي المفارقة وهو منه في الصلاة بقى فسدت صلاته. فيسلم قبله فإن صلاته لا تبطل إلا أن ينوي المفارقة فيسلم قبله فإن صلاته لا تبطل. تعليق أو شرح الشرح، عدم ذكر تكبيرة الإحرام، عدم ذكر تكبيرة الإحرام هنا في كلام المؤلف لأنه في بعض الحالات قد يسبق المأموم إمامه يعني قد يسبق المأموم الشخص الذي يصير بعد ذلك إمامه يعني بالأصل من ناوي الاقتداء به قد يسبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام من غير أن تبطل صلاته كأن يكون الشخص يصلي منفردا يكون يجي يقعد يسمع بيستفيد كأن يكون الشخص يصلي منفردا ثم يأتي شخص يقف أمامه ويدخل في الصلاة بعده طب إذا أجى شخص شاف واحد عم بيصلي فات شخص لا وجد إنسانا يصلي وقف خلفه مش أمامه ودخل في الصلاة منفردا هل يصح أن ينوي الأول الذي يقف أمامه الاقتداء بالثاني الذي يقف خلفه لا يصح لأنه شرط أن لا يتقدم على إمامه في الموقف بس عم نربط المسائل ببعضها طيب قلنا وهي أن يكون الشخص يصلي منفردا ثم يأتي شخص يقف أمامه ويدخل في الصلاة بعده فينوي الأول الاقتداء به نعم وقف وراء قد يقف وراء مثلا بثلاث امتار واحد واقف من هالجهة عم بيصلي والتاني وقف هنيك عم بيصلي مين الاول اللي واقف هنيك الاول اجا هداك التاني وقف هنا في الامام ودخل في الصلاة هذا اللي وراء نوى بقلبه أنه يقتدي بهذا أن يتابع هذا الإمام بنية الاقتداء به ذاك صحت صلاته وله ثواب الاقتداء هذا حنحكي عنها بعدان إذا كانا ضمن المسجد اثنين عم بيصلوا ضمن مسجد مهما بعدت بينهما المسافة تصح القدوة لأن في عنا ثلاث حالات إذا كان الإمام والمأموم داخل المسجد أو كان في الفضاء في البرية خارج المسجد أو كان أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد هذه نتكلم عنها بعد ذلك إن شاء الله يعني في شروط فإن كان داخل المسجد كلاهما داخل المسجد مهما كانت المسافة بعيدة بين المأموم والإمام تصح القدوة لكن يكره أن تكون أكثر من ثلاثة أذرع يكره قد يكون مثلا في عشر صفوف الصف العاشر يكره أن يكون بعيدا عن الصف التاسع أكثر من ثلاثة أذرع والتاسع يكره أن يكون بعيدا عن الصف الثامن أكثر من ثلاثة أذرع لكن يصح طيب هنحكي عنها بعد طيب آمين نقطة. طيب كذلك إن سلم المأموم ساهيا، كذلك إن سلم المأموم ساهيا قبل الإمام، شو يعني ساهيا؟ ناسيا. اثنين عم بيصلوا جماعة، في إمام وفي مأموم، واثنين بالتشهد الأخير خلصوا، المأموم نسي إنه هو عم بيصلي جماعة، خلص التشهد قال السلام عليكم، بعدين تذكر قال له إنه أنا عم بصلي جماعة، شو بيعمل؟ طيب كذلك إن سلم المأموم ساهيا قبل الإمام يلزمه إعادة هذا السلام، يلزمه إعادة هذا السلام بعد سلام إمامه. قول أنا شو عملت؟ سلمت قبله، بقى أنا بصلي جماعة، ما بيحكي بلسانه، بقلبه عم بيقول الكلام، فبيبقى في الصلاة حتى يسلم الإمام بيرجع بيسلم وراء. هذا لأنه ما سلم قبل الإمام عمدا أصلا، إنما نسي أنه يصلي مأموما. يلزمه إعادة هذا السلام بعد سلام إمامه، وإلا لم تصح صلاته. في صورة تانية شو بيحصل أحيانا ممن لم يتعلم أحكام الدين؟ بيكون في إمام، بيجوا ناس مسبوقين بدون على زعمهم، بدون لحق ثواب الجماعة، بيكون الإمام في الجلوس الأخير في التشهد الأخير، فيكبران مثلا بيبيح أو أكثر، واحد أو أكثر، بس ليش عم بذكر اثنين؟ لأنه في قصة حصلت مع شخصين، بيكبر يدخلان في الصلاة وبينزلوا بيلحقوا الإمام بالجلوس الأخير بما هو فيه، بيقوم الإمام بيطول بالتشهد ويدعو بعد ذلك قبل أن يسلم، فهول من جهلهم شو بقول لك؟ طيب كتير طول، خلص خليه يسلم على مهله، نحن عدنا معه لحقناه بالجلوس، فقبل أن يسلم الإمام يقومان ليأتيا بما فاتهما من الركعات، يقومان قبل تسليم الإمام من غير نية المفارقة. ما بينه المفارقة أنه طول هو بالتشهد، ما بينه المفارقة، بيقوموا ليجيبوا الركعات اللي عليهم، لأنه أجوا بالركعة الأخيرة هني، بعد عليهم 4 ركعات لأنه أجوا بالتشهد، عليهم 4 ركعات، فما بينتروا ليسلم الإمام، لأنه ده لما دخلوا بالصلاة شو؟ بنية الاقتداء به، ولحقوه تابعوه بالتشهد، طول بالتشهد، ما نطروا لسلام، قاموا ليجيبوا الركعات التي فاتتهم من غير أن ينوي المفارقة، فسدت صلاتهم. لو نوي المفارقة لكانت صحت صلاتهم، إن كان فارقاه بعذر بلا كراهة على قول، وبلا معصية على قول آخر، لأنه نية المفارقة بلا عذر على قول حرام وعلى قول مكروه، وإن كان بعذر صحت صلاتهما مع الثواب. هلا شو صار؟ عم بقول أنا كنت شخصين، ليش؟ لأنه مرة حصلت أنه اثنين هيك دخلا والإمام في التشهد الأخير، الشخص عم بيصلي بالتشهد الأخير مثلا، شو عم بتصلي؟ سألوا عم بتصلي الظهر، قال أشار إليهما أنه نعم يصلي الظهر هو بالتشهد الأخير، كبر ولحقاه في التشهد الأخير، طول حتى يسلم، فأحد هذين الشخصين قام وقف من غير نية المفارقة، وما اكتفى بجهله هو، التاني بقي قاعد أنه عم بتابع الإمام، الذي وقف نكز لهيدا اللي قاعد انه أشر له بايده اطلع، انه بدنا نمشي، بدنا ننطره ليسلم. فهذا الثاني ايضا من جهله ترك متابعة الإمام ولحق بصاحبه من غير نية المفارقة، كلاهما فسدت صلاته. طيب. كذلك ما يفعله، وإلا لم تصح صلاته نقطة، كذلك ما يفعله بعض المسبوقين. شو يعني مسبوقين؟ يعني الإمام دخل بالصلاة صار بالركعة الثالثة الرابعة الثانية، هلأ إجا فلان بده يلحقه، مسبوق يعني الإمام سبقه، هذا المسبوق. كذلك ما يفعله بعض المسبوقين، فإنهم أحيانا يلحقون الإمام في الجلوس الأخير، فيطيل الإمام فيقوم هؤلاء هؤلاء الهمزة على الواو لام ألف بعدين همزة على السطر، فيقوم هؤلاء للإتيان بما فاتهم قبل تسليم الإمام، قبل تسليم الإمام من غير أن ينوو المفارقة، من غير أن ينوو المفارقة. فهؤلاء أيضا فسدت صلاتهم، فهؤلاء أيضا فسدت صلاتهم. قلنا إن الشخص الذي يصلي مأموما إن نوى المفارقة بلا سبب بلا عذر، شو حكمه؟ على قول حرام وعلى قول مكروه، على قول لا يصح أن ينوي المفارقة بلا عذر، وعلى قول يكره أن ينوي المفارقة بلا عذر. طيب. اكتبوا. ومن الأسباب، أي نقطة، ومن الأسباب التي تمنع الكراهة، لمن نوى المفارقة، مثل شو الأسباب الأعذار إكسكيوز، إنه واحد فيه ينوي المفارقة عن الإمام بدون ما يكون واقع بالكراهة. ومن الأسباب التي تمنع الكراهة لمن نوى المفارقة أن يخشى أن يخشى على نفسه الضرر. كيف واحد عم بيصلي مأموم وخاف على نفسه الضرر؟ كأن كان مأموما في الصلاة فصار حاقنا أو حاقبا أو حازقا، فصار حاقنا أو حاقبا أو حازقا. شو يعني؟ شو الحاقن؟ شو هو البول؟ الحاقب، الحازق، يدافع، الحازق الذي يدافع الريح، حوزة هذه اسمها الزغطة بالمصري. الحزوقة سموها الزغطة الشرق يعني شردة أو حوزة. طيب كأن كان فصار حاقنا أو حاقبا أو حازقا أي يدافع البولة. انزرق أو الغائطة أو الريح الغاز يعني. هو دخل في الصلاة كان ماشي حاله وهو في الصلاة أحس بالبول أنه يحتاج أن يبول، صار يدافع البول أو صار يدافع الريح أو صار يدافع الغائط، فخشي الضرر على نفسه. فخشي الضرر على نفسه إن لم يفرغ ما في جوفه يخشى أن ينضر. فخشي الضرر على نفسه إن استمر بول أو الغائط أو الريح، يعني خشي الضرر على نفسه إن طرأ عليه واحد من هذه، ما شرط الثلاثة مع بعض، لو واحد منها لأنه حد بكفي حتى أنه قد ينضر الشخص. فخشي الضرر على نفسه إن استمر مع الإمام شو بيعمل بها الحالة؟ ما بتستعجلوا فكروا بالعبارة. إذا واحد عم بيصلي مأموم طرأ عليه بول أو ريح أو غائط فخشي الضرر على نفسه شو بيعمل؟ في تفصيل هنا. لو لا لا إذا خشي الضرر على نفسه لو استمر بانتظار الإمام بمتابعة الإمام حتى ينهي الإمام ولا يخشى الضرر على نفسه إن نوى المفارقة وأسرع هو في الصلاة فينوي المفارقة ويسرع يكمل صلاته يتم صلاته لأنه لا يخشى الضرر على نفسه. أمتن يخشى الضرر على نفسه لو استمر متابعا للإمام، فإن نوى المفارقة عنه ما عاد يخشى الضرر على نفسه لأنه بلحق صار بلحق بحيث أن لا ينضر. أما إن كان سواء تابع الإمام أو نوى المفارقة أو لم ينوي المفارقة خشي الضرر على نفسه هذا يقطع صلاته خلص. فما دائما منقول يقطع صلاته؟ إن كان بمتابعة الإمام يخشى الضرر على نفسه وإن فارقه لا يخشى الضرر على نفسه، يفارقه ويتم صلاته ثم يقضي حاجته. أما إن كان يخشى على نفسه الضرر سواء كان بمتابعة الإمام أو مع نية مفارقة الإمام، الضرر قائم، الخشية من الضرر قائمة، هذه الحال يقطع صلاته لأنه لا يجوز أن يضر نفسه. فانتبهوا ما دغري من جاوب، في ستبس، في خطوات. بالأول عم نقول ضرر، عم نقول في ضرر، هنا في ضرر حاجة، بحالة الضرر بده يقطع الصلاة. قلنا مكروه أن يصلي حاقنا أو حازقا أو حاقبا إذا كان قبل الدخول في الصلاة كان بهذه الحالة ومع ذلك دخل في الصلاة وهو حاقن أو حاقب أو حازق، فمدافعة البول والغائط تذهب الخشوع وإن كان على نفسه من الضرر، وكان في متسع من الوقت للصلاة فمكروه أن يصلي بهذه الحال. ما كان في متسع من الوقت لأداء الصلاة، يعني كان الوقت ضيقا وكان لا يخشى على نفسه الضرر، لا يجوز له أن يفرغ نفسه قبل أن يصلي. كان يخشى على نفسه الضرر، لو خرج وقت الصلاة يفرغ نفسه. واضحة؟ لا ماشي الحال. إذا خشي أن ينتقض وضوءه، شخص عم بيصلي مأموم أحس بخروج الريح، شو يعني خشي أن ينتقض وضوءه؟ بإيش؟ بواحد من هالثلاثة. كيف بده ينتقض وضوءه؟ يعني هل خشي أن ينتقض وضوءه بلمس امرأة أجنبية بلا حائل؟ لا، يعني خشي أن ينتقض وضوءه بخروج الريح أو البول أو الغائط. ما هيك أخونا؟ يعني يدافع البولة أو الريحة أو الغائط، هذه هي. فإن كان في يخشى الضرر على نفسه إن استمر مع الإمام، ولا يخشى الضرر على نفسه إن فارق الإمام، في هذه الحال له عذر أن يفارق الإمام ويتم صلاته بسرعة ثم يفرغ ما في جوفه. أما إن كان يخشى الضرر على نفسه إن لم يقضي الحاجة فورا، ففي هذه الحال يقطع صلاته، يقطع صلاته. طب شخص بالأصل لا يشعر، ما عنده مدافعة لهذه الثلاثة، دخل في الصلاة ماشي حاله، فجأة طرأ عليه أمر من هذه الثلاثة، حس أنه يحتاج إلى تبول أو بخروج الريح، صار يدافع الريح، ولا ينضر إن دافع الريح، فهنا ليس له أن يقطع صلاته لأنه لا ينضر. هل له ثواب في صلاته؟ نعم له ثواب في صلاته، لأنه قبل أن يدخل في الصلاة ما كان يدافع الريح والبول والغائط، طرأ هذا الأمر عليه وهو في الصلاة، صلاته ليست مكروهة. أما قبل دخوله في الصلاة إن كان يدافع أحد هذه الثلاثة وكان عنده متسع من الوقت للصلاة فدخل في الصلاة وهو على هذه الحال، صلاته مكروهة. طيب أحيانا الشخص يحصل معه أنه يدافع الريح قبل الدخول في الصلاة، لما كبر دخل في الصلاة ذهبت هذه المدافعة، بيحصل أحيانا، فأتم صلاته من أول ما دخل في الصلاة إلى أن أتمها ما بقى في مدافعة، صلاته ليست مكروهة لأنه حصلت المدافعة قبل دخوله في الصلاة. أي قبل أن يكبر ذهبت هذه المدافعة، ما بيقول طيب بركي رجعت لي بالصلاة فتكون صلاتي مكروهة، لا، طالما ما حصلت هذه المدافعة ضمن الصلاة صلاته منا مكروهة. بحيث لا يخرج وقت الصلاة التي هو فيها. ايه لا، فورا يدخل في الصلاة، لا يفرغ نفسه قبل أن يصلي. واحد استيقظ بآخر وقت الفجر، عادة واحد يستيقظ يحتاج إلى استعمال الخلاء إلى إخراج ما في جوفه، ما هيك؟ طيب هذا الرجل لو دخل إلى الخلاء ثم توضأ وصلى يخرج وقت الفجر، ولا ينظر إن صلى قبل قضاء الحاجة، يجب عليه أن يصلي قبل قضاء الحاجة ولو كان مدافعا لا لو كان حاقنا أو حازقا أو حاقبا، وله ثواب لأنه بعذر أخر إلى هذا الوقت كان نائم، ولأنه بعذر صلى حاقنا حازقا حاقبا خشية خروج الوقت طالما هو لا ينظر بهذا تأخير. إذا خشي الضرر وكان الوقت قليلا ويخرج وقت الفجر يفرغ نفسه، لأنه لا يجوز أن يضر نفسه، يفرغ نفسه بالأول. طيب وين صرنا؟ فوتونا بموضوع آخر، بسم الله عليكم. طيب فقلنا إن استمر مع الإمام ولا يخشى الضرر على نفسه، وين صرت يا رامي؟ فخشي الضرر على نفسه إن استمر مع الإمام ولا يخشى الضرر على نفسه، ولا يخشى الضرر على نفسه إن أنهى صلاته بسرعة، فهنا لا كراهة عليه بنية المفارقة، فهنا لا كراهة عليه بنية المفارقة. أما إن خشي الضرر على نفسه، أما إن خشي الضرر على نفسه سواء كان منفردا صلي لوحده أو كان مع الإمام، هذا له عذر، هذا له عذر بقطع الصلاة، هذا له عذر بقطع الصلاة. شو يعني بقطع الصلاة؟ يعني ما بيوقف واقف مثلا حصل له لا هذا الأمر يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلص ما نوى قطع الصلاة انقطعت، انقطعت. ليخرج ما في جوفه، هذا له عذر بقطع الصلاة ليخرج ما في جوفه ثم يتوضأ ويعيد هذه الصلاة. أحيانا بيحصل هالأمر مع شخص بيكون عم بيصلي جماعة، يخشى على نفسه الضرر، يقطع الصلاة، يذهب يفرغ نفسه، يتوضأ، بيرجع يجد الجماعة بعد قائمة، فيلوي الدخول في الصلاة مقتديا بهذا الإمام، ثم يأتي بما فاته، مش بيحسب اللي كانوا معه بالأول الركعات من جديد. ما بستغرب انه بعض الجهال يفعلوا هذا، بقول ما كنت صليت ركعتين شو راحوا علي، لا يبدأ من جديد، ثم بعد تسليم الإمام يأتي بما نقصه بما فاته. طيب إذا الإمام خشي على نفسه الضرر يقطع صلاته ويقدم واحدا من المصلين ليتم بالمأمومين يجعله إماما، يمسك إيد واحد يقربه ليدل على أن هذا إمامكم، على أن هذا الشخص إمامكم. فالمصلون يقتدون بهذا، يتابعون صلاتهم مقتدين بهذا الذي قدمه الإمام. نعم، ما تقطب عم بقول ما أفضل. فذاك الذي تقدم يصلي بنية أن يكون إماما لهؤلاء، ما بيصير مثل ما صار مع الشيخ رضي الله عنه لما قطع صلاته لعذر فأمسك بيد واحد وقدمه للإمامة، ثم ذهب الشيخ إلى الميضة ليتوضأ، التفت وجد هذا الشخص الذي قدمه الإمامة واقفا معه، قال لو ماذا تفعل هنا؟ قال أنت أمسكت بيدي مولانا فظننت أنك تريد أن أتابعك فتبعتك. فكان بقي يصلي شخصان مأمومين، فنظر أحدهما للآخر قال وين راحوا تركونا؟ حاج منذر رحمه الله حكى لي هذه القصة، إنه وين راحوا تركونا؟ فقال له الثاني اسكت اسكت الآن تفسد صلاتك. فكلهم فسدت صلاتهم. الشيخ الوحيد الذي بطلت صلاته بعذر، أما الباقيين يتقدم أحدهما إماما. لو كان مثلا هذا اللح الشيخ خلاص راحت فسدت صلاته وبقى اثنين، ما هيك؟ أحدهما يتقدم للإمامة بقرب خطوة لقدام، بكملوا منفردين، والمفارق خلاص ما في حدا، بكملوا منفردين. قال له وين تركونا وراحوا؟ شو صاير بعدني عم نصلي والآن راح الشيخ أم لحوا أداك التاني بعدين. سبحان الله. ليش هم حصل لما كان مين كان معنا لما كان الحج هادي واقف إمام؟ لا وقت أنا قلت سبحان الله لأنه هو أخطأ الإمام، فكلهم تبعوه بيتنا اللي هاد أقول سبحان الله. يمكن كان بالركعة الأخيرة وقام. الإمام ما تبعوه في سجود السهو، مظبوط الإمام ما تبعوه في سجود السهو. بعض صار يقول مدري شو عم يعمل الإمام، نحن خلينا اللي بنعرفه بنعمله، مدري الإمام شو عم يعمل. يا جماعة إنما جعل الإمام ليؤتم به. شو هو؟ نعم هو وقف، وقف انا قلت سبحان الله جلس، هو وقف نعم طلع الى الرابعة في المغرب، فانا قلت سبحان الله رجع، فعيأتي بسجود السهو بعد التسليم. ابونا بعض الناطرين انه قد يقال انت حل مشكلتك بيدك، نحن ما دخلنا، فكلهم اعادوا. سبحان الله. مسألة ولا بعدين مسائل؟ خلينا اكتبوا مسألة لا لا تكره، لا تكره إمامة العبد بالأحرار، لا تكره إمامة العبد بالأحرار. للرقيق، عبد رقيق يجوز أن يؤم الأحرار بلا كراهة. وتجوز إمامة الأعمى بالبصير والأعمى، وتجوز إمامة الأعمى بالبصير والأعمى. طب هذا الأعمى كيف بدي يعرف اتجاه القبلة؟ لم تحق في مسألة. إن عرض صلي في مسجد صلى فيه علماء فيتحسس المحراب، يتحسس وين مكان المحراب فيتجه إلى مكان المحراب. إن علم أن هذا المسجد صلى فيه علماء ثقات، أو شخص ثقة يوجهه، لأنه هذا كيف فاقد لأهلية الاجتهاد، ما فيه يستعمل أدوات الاجتهاد لمعرفة اتجاه القبلة، فيأخذ بقول ثقة أو يتحسس موضع المحراب إن كان في مسجد صلى فيه علماء بحيث يطمئن إلى اتجاه القبلة فيه. وتجوز إمامة الأعمى بالبصير والأعمى لما روي أنه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم عبد الله ابن أم مكتوم، سمعين فيه؟ شو في قصة مشهورة عنه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا الأعمى الوارد في هذه السورة هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. استخلف ابن أم مكتوم في بعض غزواته على المدينة، يعني جعله واليا على المدينة في غيبة النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة، وكان يصلي بهم. أي يصلي ابن أم عبد الله ابن أم مكتوم، أي يصلي عبد الله ابن أم مكتوم الذي هو أعمى إماما بالصحابة البصيرين. فإن سئلتم كيف بصح أن أعمى يقف إماما بمبصر، هذا الدليل. أفكركم مسألة بصير. الغير البالغ مختلف في صحة إمامته للبالغ، بعضهم قال يصح أن يؤم غير البالغ البالغة، وبعضهم قال لا يصح، مختلف فيه. خلونا نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. في سؤال حول ما ذكرنا؟ تو بسام عندك شي سؤال؟ واضح الدرس؟ في سؤال حاجة؟ لا وبارك الله فيك، لا وبارك الله فيك، هكذا. ما بتصح صلاته هذا السؤال؟ طيب وإذا كان عمل تكبيرة الإحرام مع الإمام مع بعض كمان ما بتصح صلاته، بده ينطر ليقول الإمام حرف الراء بعدين بكبر المأموم أكبر. في حديث كيف لك الاجتهاد مع وجود النص فاسد. طيب نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. أخونا حمزة بعد ناطر الإيميل منكم، على أساس تبعتوا لي إيميل لأبعت المطلوب، ما وصلني بعد الإيميل منكم. حطيكم الإيميل، إيميل بارك الله فيكم. السلام عليكم.